ولما كانت الحلقة الرابعة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد بقوامها المياد وذكائها الوقاد، ففتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عروس البحور التي رأيناها تطل على الفتى نور، وهو جالس في قمرته يسير بسفينته، ثم رأيناها مرة ثانية وهي تنقذه من الهاوية. هذه الفتاة لها قصة مع الحياة تدير العقول وتثير العجب والذهول. فقد كان أبوها الملك ساجور يملك سبعة البحور، ويدين له سكان الماء بالطاعة والولاء، ولكنه كان محزون الفؤاد إذ لم يرزق أحدا من الأولاد. وتنبأ له الحكماء من كهنة الماء أنه لا يعطى هذه العطية ولا يرى الذرية إلا إذا تزوج من إنسية، فلجأ إلى ساحرة المياه وبواسطتها نال منى وتزوج إحدى بنات الإنس بعد أن خرجت من الطبيعة والجنس. وكان لعروس البحور ابنة عم اسمها سان هور، كانت في مثل سنها وكانت موضع سرها، فلما وقع ما وقع لها لم تجد أحدا سواها تبثه شكواها وتشرح له هواه، ولهذا ذهبت إليها وجعلت تحكي لها وتقص عليها والدموع تجول في عينيها. انت بتضحكي وانا لا لا لا، بس احكي. انا حكيت لك حكايتي وقلت لك روايتي. انت اختي واعز من اختي. طب بس قوليلي اعمل ايه؟ انت صحيح بتحبيه؟ ده انت لو كنت تشوفيه تلاقي الدنيا كلها فعني. يعني بيبقوا حلوين البني ادمين؟ حاجة ما شفتهاش عين. لكن دي جدتك بتقول انهم من غير ديول. ما هم لهم بدل الديول رجلين. يا خالق يا عظيم، احنا الديل بتاعنا يحركنا. ايوه، وهم الرجلين بتاعتهم تنقلهم. يا ما يخلق الرحمن، ما هو ده اللي اسمه الانسان. لكن ازاي برا البحر وعايشين ولهم بيوت زينا وبساتين؟ لو كان ليا بدل الديل رجلين ما كنتش فارقت حبيبي العين. وهو على كده بيحبك؟ ما اقدرش اوصفلك. طيب مين اللي قالك؟ اللي قال لي قلبي ساعة ما شلته على ايديا واحنا في وسط المية. قلبي بقى على قلبه وسمعت دقاته وحسيت بحب. عروسة البحور مش عارفة اعمل ايه يا صنور. الدنيا ضاقت في عيني، البحور زي ما تكون غريب علي. انا مش طايقة المية، مش طايقة المية. عروسة البحور صنور، انت هتعملي زي والدتك ولا ايه؟ ايه انت بتقولي ايه؟ لا لا لا، مفيش، لا انا قلت ولا انت سمعتي. انت اختي، انت ما تعرفيش حالتي. لغاية النهاردة ما عرفش حاجة عن امي، وكل ما اكلمهم يهربوا مني. طب اقولك ولا تقوليش لحد؟ اخص عليك يا صنهور. بيقولوا ان فيكي حاجة من الارض، انا سمعتهم بيتكلموا عنك، خايفين احسن تحني للارض زي امك. امي بيقولوا ان اصلها انسية وان الملك هو اللي سحرها وجابها المية. اتاري جدتي كانت تهرب من سكتي كل ما اجيب لها سيرة والدتي. اديك عرفتي ليه جدتك بتخبي. يا ربي اقطعني، انا كنت بقولك ليه. انت خايفة من ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ ده لو علم الملك صاجور. اعملي معروف يا عروسة البحور. ده كتير، ده كتير يا سنهور. الله، انت رايحة فين؟ رايحة اشوف انا مين. انا مين؟ انا مين؟ عروسة البحور، عروسة البحور. جدتي عروسة البحور، تعالي يا حلوة. لا اوعي سيبيني يا جدتي. ده انت روحي ومهجتي. انا عايز اعرف حكاية والدتي. ايه انت مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ انا لازم اعرف حكاية والدتي. اسكتي. انا ما بقتش صغيرة يا جدتي. بقولك اسكتي، انت بترفعي صوتك عليا، يا خسرت التربية. كلكم بتخبوا عليا. يعني دي جزاتي؟ ده انا ضيعت عليك حياتي، يا ما سهرت عليك ليلي، يا ما شلتك على دي. انت بتزودي هم ويلي. وبعدين بقى كفاية يا بنتي بوكا. طيب طيب بس ما تبكيش يا حبيبتي، انا هقولك كل حاجة يا بنتي. يقطع قلبي. كلكم بتخافوا علي، حتى انت. خايفين عليك يا حبيبتي. صحيح يا جدتي، امي كانت انسية. ردي علي، ارحمي دموع عيني. ايوه ايوه يا بنتي، المرحومة امي كانت انسية. وايه اللي جابها هنا تحت المية؟ وازاي قدرت تعيش في المية؟ ابوكي ما كانش بيخلف، وعاش حزين متأسف، وقالوا له السحرة اللي في المية مش ممكن تشوف الذرية إلا إذا اتجوزت واحدة إنسية. أنا بسألك إزاي عاشت في المية؟ بواسطة الأعمال السحرية. اللي هي؟ فضل أبوكي كل يوم يطلع سطح المية ويقرب من البر شوية شوية، لما شاف صبية بتلعب مع الصبايا في المية. اللي هي أمي؟ اللي هي أمك. لكن زي أبوكي ياخدها تحت المية تتموت في ثانية. قالوله مفيش غير سحرة البحار، العجوزة أم النار هي اللي تنقل الحيط عن الحيط. وراح لها والدك بنفسه جبل الكسفرين. ساعة ما راح لها وحكى لها وقال لها، شدت رمشي من رموش عينيها وإذا بيه تبوس حديد في إيديها. وقدمته لأبوكي بإيدها وقالت له، لو غرست الدبوس ده في دراعها هتنقلب من إنسية بشرية إلى مخلوقة بحرية. وعملها والدي؟ عملها يا بنتي، فضل يترصتها وخلاها بتعوم وراح ماسكها، وقبل ما ترفع صوتها كان هو غرس الدبوس في دراعها، وفي ساعتها اختفت رجليها وظهر ديلها. لكن الله يرحمها كانت تأمل تبدا حنينها للأرض اللي هي منها. الله يرحمك يا أمي ويحسن إليك. اوعي تقولي لأبوكي. والعجوزة من أرضي ليها بيت؟ دي ساكنة فوق جبل الكسفريت. وفين جبل الكسفريت؟ في البحر الغويط. طيب يا جدتي اوعي تجيبي سيرة ولا تغلطي. ربنا هو اللي يعرف نيتي. ده كلام برضه تقوليه؟ اعمل ايه؟ طب اسمعي كلامي. مفيش طريق تاني قدامي. عروسة البحور، سنهور، انا اختك وبنت عمك، انت ناوية تعملي ايه في نفسك؟ حلف في البحار واروح للعجوزة ام منقار، هروح لها البحر الغويط واطلع لها جبل الكسفريت، وزي ما سحرت امي وخلتها مخلوقة بحرية تسحرني انا كمان وتخليني مخلوقة برية واروح عايش مع نور عروسة البحور سنهور. وهنان عليك، ما فكرتيش في أبوك؟ أرجوكي أرجوكي. لكن اسكت يا بنت عمي، ما تزوديش هم. أنا ويلي ولين ما بين أبويا وبينكم وما بين حبيب العين واللي مكتوب على الجبين. ده قضايا ومكتوب، أنا لازم أروح لحبيبي. طب بس استني استني. لا ما تجيش ورايا يا بنت عمي، ولما أبويا يسألك عني تقولي له إني رحت لأمي. الوداع يا صنور. الوداع يا عروس البحور. خليكي خليكي. الوداع. ايه الحكاية يا سيد منصور؟ انت جيت يا سيدنا الكاهن. ايه اللي جرى؟ كل ما نمشي خطوة لقدام نرجع خطوة اللي ورا. لسه برضو حكاية عروسة البحر متسلطة عليه؟ هي حادثة الغرق مأثرة فيه. طيب اقدر اشوفه الاول؟ اتفضل تعال. عروسة البحور عروسة البحور. هيه ازيك دلوقتي يا نور؟ عروسة البحور. رد على سيدنا الكاهن يا نور. كلمتها بلساني وشفتها بعناية وشالتني بايديها فوق وش المية. يظهر انه النهاردة تعبان شوية. وساعة قلبي ما لمس قلبها حسيت بحبها. يا ابني فكر انت في الاميرة. أميرة إلا أبوها ملك الجزيرة. وعروسة البحور أبوها الملك ساجور صاحب السبع بحور. فإذا مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا ليالي ألف ليلة يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد